يقول أعمل في مجال تحليل الأدوية قبل نزولها للسوق، ويعطى لي عينتان من الدواء لتحليلهما، ويتبقى لدي الأخرى، فهل إذا بعتها للصيدلي وأخذت بدلها مال، هل هذا المال حرام؟ مع العلم أن عينة الدواء الأخرى تبقى عندي ولا يستخدمها أحد، وممكن أن تبقى عندي إلى أن تنتهي صلاحيتها، مع العلم أن الشركات ترسل كميات كثيرة من عينة الدواء للتحليل، وإن لم يستخدمها أحد يتم إعدامها ولا يستفيد أحد منها. بارك الله فيك. ما لم تأذن هذه الشركات بملكيتك لها فلا يجوز أن تبيعها، لأنك لا تملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المرء ما لا يملك، ولكن يمكن أن تتصدق بها على الفقراء من المرضى، كما هو شأن العينات المجانية التي توزع على الأطباء ونحو ذلك. فهذه تهدى ولا تباع، لا تباع لأنك لا تملكها، لكن لو أهديتها فجزاك الله خيرا ولك الأجر على إهدائها، والله أعلم.